أنا عندي بداية ونص وبداية ونص. فإيه اللي حصل؟ وأنا بنقل نقلت الجزء ده ووقفت هنا. دي آخر حاجة شافتها عنيا. ويل لكم أيها الكتم والفريسيون المراؤون. نقلتها. لما جيت أرجع بعيني تاني وقعت على كلمة المراؤون لكن مش اللي في النص الأول. اللي في النص التاني. فحصل إيه؟ الجزء ده اتحذف. تمام؟ فدي قفزة عين بسبب ان البدايتين او نهاية الجملتين دول واحدة فنطيت من هنا لهنا. ده كان بيحصل. تمام؟ برضو مثلا بالنسبة ايه؟ لكلمة بدايتها واحدة. فايه مثلا الكلمة مكونة من مقطعين. فهو جينا الاول جزء في الكلمة. لما جي الجزء الثاني عينيه وقعت على كلمة تانية ليها نفس المقطع الأول في البداية. أو مثلا هو جه ينقل كلمة عبارة عن مقطعين. المقطع الثاني أو نهاية الكلمة دي هو نقلها. لما جي يرجع تاني للمخطوطة وقع على كلمة تانية بنفس النهاية. فأسقط برضو كلام في النص. تمام؟ فده كان بيحصل في المخطوطات عادي جدا جدا. انه ايه؟ بيقرأ كلام عينيه تنط من مكان لمكان بسبب نهايات متشابهة او بدايات متشابهة. زيزو هيقع على الارض بقى. ماشي. تكرار كلمة او سطر عن طريق السهو. وهو عكس الخطأ السابق. التكرار ده بقى يعني زي ما كان بيحصل عادي مع اي حد. يكتب جملة وبعدين هو نسي انه كتبها يقوم كاتبها تاني. او يكرر كلمة مرتين. بتحصل مع اي حد. مش ضروري يكون ليها سبب معين. هو بينسى انه كتبها وبيكتبها تاني وخلاص. السبب الثالث اخطاء هجائية لاحدى الكلمات. يعني هو جاي ينقل الكلمة بيسترجع السبيلنج بتاعها من الذاكرة فيكتبها غلط. او تتشابه مع كلمة تانية السبيلنج بتاعها قريب او نطقها كصوت قريب بيكتبها وخلاص. يعني مثلا بالنسبة للانجليزي كلمة night يعني ليل ونايت يعني فارس يتلخبط ما بين الاثنين او حاجة زي كده ايا كان. يعني المهم بيتلخبط ما بين الكلمات بسبب ان هما ايه يا اما هو مش عارف السبيلنج بتاعها كسل انه ينقلها حرف حرف. هو حط السبيلنج من دماغه فغلط. او ان الكلمة دي شبه كلمة تانية شبهها فغلط. ايا كان. السبب الرابع اخطاء سماعية. عندما يملي واحد المخطوط على كاتب. فاذا اخطأ الكاتب في سماع الكلمة فانه يكتبها كما سمعها. وهو ما حدث فعلا في بعض المخطوطات القديمة اثناء نقل الآية الواردة في متى 19-24 دخول جمل من ثقب إبرة. فكتبت في بعض النسخ دخول حبل من ثقب إبرة. لأن كلمة حبل اليونانية قريبة الشبه جدا من كلمة جمل. ولأن الفكرة غير مستبعدة. أيا كان هي كلمة جمل بتتكتب باليوناني كاميلون. حبل كاميلون يعني كاميلون كاميلون. النطق قريب من بعض. فكان يكتب دي بدل دي ما فيش اي مشاكل. وده كان بيحصل كتير برضه. بس في ملحوظة بسيطة وما كانتش هتفيدنا دلوقتي بس هتفيدنا فيما بعد لما نيجي ندرس دراسات اكثر تقدما. ان في بعض المخطوطات العلماء قالوا ان المخطوطات دي كتبت عن طريق السماع. يبقى لا يجوز ان مخطوطة كتبت عن طريق السماع اقول ان حصل فيها خطأ بصري. لان هو ما كانش بينقل من مخطوطة. ده كان حد بيمليه. فاهم المعنى؟ يعني مثلا نص مش موجود في مخطوطة معينة. فيجي مسيحي يقول لك ايه؟ اصل ده نط النص بسبب خطأ بصري. يا حبيبي دي مكتوبة بالاملاء. ما ينطش. تمام؟ فالمهم دي ممكن ما نحسش بفايدتها دلوقتي. لكن فيما بعد بتحل مشاكل نصية مهمة يعني. دي كاميلون ودي كاميلون. يعني كأني هي نفس حرف الإي لكن فوق مد شوية وتحت قصير. ما علينا. انت دي بيكتبوها بالانجليزي يعني دي تتكتب كده.

ده تقسيم العهد الجديد بشكل عام. المفروض الأناجيل عددهم 4، أعمال الرسل كتاب واحد، رسائل بولس مجازا 14 اللي هم 13 ومعهم الرسالة إلى العبرانيين، والرسائل العامة دول 7 وسفر الرؤية 1، وبعدين في كتب تانية أبوكريفا. أنا حاطط دول كده كمجموعة للمقصود إن الكتب اللي في العهد الجديد حاليا ومعاهم كتب تانية مش في العهد الجديد حاليا، دول كان الآباء إيه بقبول ورفض في القانون. طيب اللي أنا كتبه ده بقى إيه؟ القانون الموراتوري، قانون أوريجانوس، قانون يوسابيوس، قانون أثناسيوس، القانون السرياني، مجمع هيبو، مجمع قرطاجنة، والمجمع التريدنتيني. إيه كل دول؟ دول أهم مراجع تاريخية العلماء بيرجعوا لها علشان يعرفوا إيه الآباء الأوائل اختاروا إيه ضمن القانون. أقدم وثيقة تتكلم عن قانون العهد القديم، أسف، قانون العهد الجديد، وثيقة اسمها الوثيقة الموراتورية. الوثيقة دي متسمية على اسم عالم بالاسم ده، تمام؟ المهم إيه؟ الوثيقة الموراتورية دي أقدم وثيقة تاريخية بتتكلم عن قانون العهد الجديد، مخطوطة قديمة اكتشفوها، لقوها فيها إيه؟ تحديد لقانون العهد الجديد. المخطوطة دي العلماء بيقولوا إن هي بترجع للقرن الثاني الميلادي. لما جم يشوفوا الوثيقة الموراتورية دي بتقول إن العهد الجديد كم كتاب، لقوا إن هي 22 كتاب بس. يعني أنا مش عاوز أدخل في التفاصيل الوثيقة الموراتورية كان فيها أنهي كتب بالضبط، لكن ال 22 كتاب دول كان من ضمنهم كتب أبوكريفا غير موجودة الآن في العهد الجديد، تمام؟ طيب قانون أوريجانوس، أوريجانوس ده قلنا أنه هو أحد آباء القرن الثالث، وهو الباشا اللي عمل إيه الهكسابلة وقعد يقارن ما بين السبعينية والنص العبري وكده. أوريجانوس ما عملش وثيقة واحدة قرر فيها قانون العهد الجديد، لكن العلماء إيه بيجمعوا من كتاباته متى تكلم عن القانون، فعن طريق الاستقراء يبقى هو ده القانون اللي كان مؤمن به أوريجانوس. من خلال الاستقراء أوريجانوس كان بيؤمن بعشرين كتاب فقط من كتب العهد الجديد اللي بين إيدينا دلوقت، تمام؟ يعني أوريجانوس ما أدخلش أبوكريفا ضمن قانون العهد الجديد بالنسبة له، لكن هو إيه ما قبلش 27 كلهم، 20 بس. قانون يوسابيوس ده اللي احنا هنبتدي نقرأ فيه، لكن اللي أنا كتبه تاريخ يوسابيوس. إيه تاريخ يوسابيوس؟ أنا جبت من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري كل نقولاته عن الآباء الأوائل هم كانوا بيؤمنوا بأنهي كتب، تمام؟ يعني يوسابيوس ده عمل إيه؟ يوسابيوس ده بيسموه أبو التاريخ الكنسي. ليه؟ لأنه أول أب يكتب كتاب مفصل عن تاريخ الكنيسة من أيام المسيح لغاية أيامه هو. من ضمن اللي هو كان بيعمله كان بيعمل ايه؟ هو كان بيمشي بيذكر التاريخ على اساس اهم اب كان عايش في الوقت ده، فبدأ بالمسيح واتكلم عنه، بعد كده مثلا بيذكر احد الاباء يتكلم عنه ويتكلم عن الهرطقات اللي كانت على ايامه، يتكلم عن الاضطهادات اللي كانت على ايامه، ويتكلم عن اراء العلماء على ايامه، وخصوصا لو الاب ده نفسه كان عنده اراء، فيكتب مثلا ايه الكتب القانونية اللي كان بيؤمن بها الأب الفلاني ده. فأنا جمعت كل الأقوال اللي هو نقلها عن الأباء الأوائل عشان نعرف هم كانوا متفقين على القانون ولا ما كانوش متفقين. ومن ضمن محتويات كتاب تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس، يوسابيوس نفسه قال الكتب القانونية بالنسبة له إيه، وطلعوا 22 كتاب بس، تمام؟ طيب قانون أثناسيوس ده اللي احنا قريناه قبل كده، اللي كان موجود ايه ضمن احدى رسائله الفصحية رقم 39، وحط فيها ايه قانون العهد القديم، قانون العهد الجديد، والكتب الصالحة للقراءة. واحنا اكتشفنا انه ايه قانون العهد القديم بالنسبة لأثناسيوس مختلف عن اللي بين ايدينا دلوقت،